بقية ملاحظتان عندنا. واحدة خطأ في اللسان، فقد سبق لسان في قرايتنا البيت به ثناء راضين، راني قلت هم من قالون وأبو جعفر أن معاهم حمزة، وفي الحقيقة معاهم الكسائي، عقب ما قعدناها في الأخير يقير ذاك سبق لسان فما يشكل لحد. الثانية ملاحظة في إتباع أبي جعفر حركة التاء من الملائكة للجيم نسجدوا، إذا وقف عليها قلنا أنها الوقف أصلا بالسكون، لكن هوني إذا وقف بالروم وهي مكسورة والروم يكون في المكسور، الملائكة يأتي ببعض الحركة، هوني يأتي ببعض الحركة اللي هي يروم يروم يروم التاء يقف عليها بالكسر، ببعض الكسر ما هو بالكسر كامل، ذاك هو الروم. هذا فقط، هاي الملاحظات.